أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا صليت في مسجد إماما وأنا مسافر، هل يجوز لي أن أتم الصلاة؟ أصابكم الله. إذا صليت بالناس وأنت مسافر فالسنة أن تقصر الصلاة، فإذا خشيت تشوش الناس أو وراءك عوام تخشى أنه تلتبس عليهم صلاتهم، فإنه في هذه الحالة لو أتممتها لا حرج عليك، فيجوز للمسافر أن يتم الصلاة والسنة أن يقصر. وإذا أراد أن يبين لهم الهدي في المسافر إذا صلى بالمقيمين أنهم يتمون وراءه، فإنه يصلي ركعتين ثم يقول لهم: أتموا الصلاة فإنا قوم سفر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بروايتين، إحداهما ضعيفة اللي في حجة الوداع، والأخرى قابلة للتحسين في الفتح. فلذلك يقول لهم هذا ويصلي بهم ويقصر. وأما بالنسبة للإتمام فليس بواجب عليه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.